صلاة النبي عيد الفاروق أعيدنا، عيد الفاروق أعيدنا بالورد والحين نستنى مواعيده. وبظلتك فاروق تحلى الحياة وتروق، وبظلتك فاروق تحلى الحياة وتروق. والله دعانا الشوق، والله دعانا الشوق، والله دعانا الشوق، والله دعانا الشوق. Thank you. زار النبي درنا لما الفاروق زرنا والسعد عدليني زار النبي درنا مصري سوداني قال جبني إيماني بيه وحدة الوادي أنا مصري سوداني قال جبني إيماني أنا مصري سوداني قال جبني إيماني وحدة الوادي نحنا يا ذول إخوان من سالفي لأزمان نحنا يا ذول إخوان من سالفي لأزمان نادي يا ذول نادي نادي يا ذول نادي في ظل تاج فاروق نحل الحياة والدروب والله دعانا الشوق والله دعانا الشوق والله دعانا الشوق والله دعانا الشوق والله Bye.

احبك وبتمنى قربك زمان كنت احبك وبتمنى قربك نسيت حتى حبك وده كله ذنبك تخني وتدور فاكر ان حصل دور تخني وتدور فاكر ان حصل دور وايه يبقى عندي يا خاين يا خاين يا خاين وايه طلبه بعدي يا خاين دلوقتي وصلنا معاكم لفقرة غنوات من غير حكايات. هنسمع معاكم غنوة اسمها سلم يمينك اللي نورت الأمل في كل دار بصوت الست هدى سلطان، كلمات محمد الشهاوي ولحن فتحي حجازي. النهار ياللي بتهندز لبكره وتبني للنور والعمار ياللي صحيت السنابل على العيدان ياللي حفلك من حديد فاكر نصرك مش بعيد سلم يمينك سلم يمينك سلم يمينك سلم يمينك وانت بتشق الزحام وسط الصخور وانت بتغطي الصحارى بخضرة منقوشة بذور سلم يمينك وانت بتشق الزحام وسط الصخور الصحارى بقدرة من أشب زهور للسحاب سلم يمينك سلم يمينك يا اللي نورت الأمل الأمل في كل دار. بعد ما سمعنا معكم هدى سلطان نكون وصلنا إلى ختام لقائنا النهاردة من كان يا مكان. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى.